بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في كتابه القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم البديعة النافعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه لنفع نفسه. ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه فلا ضمان لأنه كالصائل عليه. وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه لدفع مضرته فلا ضمان. اللي قبل انتهت؟ ها؟ اللي قبلها: من سرق ثمرا إذا قلع صحيح، إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه، أخذناه. ها؟ الأعور. طيب، أقرأ صحيح الأعور. ومنها إذا قلع صحيح العين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة. وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم، فيكون عليه دية نفس كاملة، والله أعلم. طيب، يقول رحمه الله: منها إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة. كذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدا لم يقتص منه، لأنه بالقصاص يؤخذ جميع بصره ولكن يضاعف عليه الغرم. هذه مسألة قلع عين الأعور، والمؤلف رحمه الله ذكرها إجمالا، وإلا هي فيها تفصيل، وهي أن الأعور إما أن يكون قالعا عين غيره أو مقلوعا، إما أن يكون قالعا أو مقلوعا، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون الجناية عمدا أو غير عمد، يعني خطأ أو شبه عمد. مفهوم الآن؟ الأعور إما أن يكون قالعا، ما معنى قالعا؟ يعني قلع عين غيره، وإما أن يكون مقلوعا يعني قلعت عينه، وعلى كلا التقديرين إما أن تكون الجناية غير عمد أو تكون عمدا فإذا قلعت عين الأعور إذا كانت الجناية غير عمد وقلعت عين الأعور فإن له الدية كاملة، مثال: رجل صحيح العينين قلع عين أعور شبه عمد أو خطأ، فله على الأعور ماذا؟ الدية كاملة، لأنه أذهب منفعة البصر، هذا إذا كان الأعور إيش؟ مقلوعا ولا قالعا؟ مقلوعا. وإن كان الأعور هو القالع، فعليه دية ما قلع، فإن قلع عين صحيح واحدة كم عليه؟ نصف الدية. وإن قلع اثنتين دية كاملة. وإن قلع ثلاث، ما في أحد ثلاث عيون؟ طيب، إذن عليه دية ما قلع. فهمتم الآن؟ يعني الآن إذا كانت الجناية غير عمد فإذا قلعت عين الأعور فله إيش؟ الدية كاملة، الدية كاملة. وإن كان الأعور هو القالع، لكن الأعور هو القالع، فإن فعليه دية ما قلع، فإن كان قلع واحدة فعليه نصف الدية، وإن قلع اثنتين فعليه الدية كاملة، فعليه الدية كاملة. هذا متى؟ إذا كانت الجناية إيش؟ خطأ أو شبه عمد. طيب إذا كانت الجناية عمدا، إذا كانت الجناية عمدا، فالأعور إما أن يكون قالعا أو مقلوعا، الأعور إما أن يكون قالعا أو مقلوعا. فإذا كان مقلوعا، إذا كان قلعت عين الأعور عمدا، فإنه يخير الأعور، يخير بين القصاص بشرطه، يخير بين القصاص بشرطه وبين أخذ الدية كاملة. يخير بين شيء، بين شيء، بين القصاص بشرطه وبين أخذ الدية، نعم نعم، بين القصاص بشرطه وله معه نصف الدية، بين القصاص بشرطه وله مع ذلك نصف الدية، وبين أن يأخذ الدية كاملة. مثال: رجل قلع عين أعور عمدا عدوانا، فنقول للأعور أنت الآن بالخيار، بالخيار بين القصاص إذا توفرت شروطه ولك مع القصاص نصف الدية، وبين أن تأخذ الدية كاملة. طيب نقول أنك تخير بين القصاص بشرطه، ما شرط القصاص؟ يشترط مثلا لو كان القالع أبا للمقلوع، هل يقتص منها ولا لا يقتص منه؟ لو كان القالع قلع اليمنى بالنسبة للأعور، هي التي يبصر بها، واليمنى بالنسبة للأعور، فالأعور إذا أراد القصاص يقتص من ماذا؟ من اليمنى، من اليمنى. فهمتم ولا؟ واضح الآن. إذا كان الأعور مقلوع العين فله نقول يخير بين ماذا؟ بين القصاص بشرطه. ما شرط القصاص؟ من شروطه الإسلام وعدم الولادة، وأن لا يكون مثلا لو كان الأعور هذا رقيق يعني عبد والقالع حر لا يقتص على المذهب. فهمتم؟ وبين أن يأخذ الدية، وبين أن يأخذ الدية كاملة، وبين أن يأخذ الدية كاملة. طيب إذا كان الأعور هو القالع، الأعور هو القالع، يعني رجل أعور قلع عين صحيح، عين رجل صحيح، ماذا يلزمه؟ نقول يخير، لا ما في عين، نقول يخير المقلوع عينه بين القصاص بشرطه، القصاص بشرطه، وبين أن يأخذ نصف الدية، نصف الدية. فمثلا لو أن الأعور يبصر باليمنى واليسرى لا يبصر بها، وقلع يمنى لصحيح، فنقول لهذا الرجل الصحيح أنت بالخيار بين ماذا؟ بين أن تقتص منه، تقتص منه، لأنه الآن يمنى بيمنى، يمنى بيمنى، وبين ماذا؟ وبين أن يأخذ نصف الدية، وبين أن يأخذ نصف الدية. فهمتم المسألة؟ مفهوم بفضل؟ اللي هي أين الأخيرة؟ آخر مسألة، وهي أنه لو الأعور اعتدى على عين رجل صحيح، قلنا يعني يختص منه، أي يختص بشرطه، إذا كانت مماثلة لعينه يختص. من اللي ظن؟ ظن على الأعور جميعا. لا لا، إذا أذهب العينين جميعا، لا نسينا، إذا مثلا أعور قلع عيني صحيح الجميع الثنتين، ففي هذا الحال يخير بين القصاص، بين القصاص وبين ماذا؟ أخذ الدية كاملة. طيب لو قلع واحدة نقول ليس له إلا ماذا؟ نصف الدية أو الدية، الدية كاملة، له الدية كاملة، لأن نصف الدية في مقابل العين، والنصف الآخر في مقابل سقوط القصاص، وهذا معنى كلام المؤلف. نعم. القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها لأنه لنفع نفسه. ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينه فقلعه فلا ضمان لأنه كالصائل عليه. وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك فعليه فدية أذى. طيب، هذه قاعدة: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن أتلفه ليدفع أذاه عنه فلا ضمان. من ذلك إنسان صالت عليه بهيمة، صالت عليه بهيمة يعني هاج عليه بعير فدفعه عن نفسه فمات البعير، فهل عليه ضمان؟ لا. لماذا؟ لأنه أتلفه لدفع أذاه له، لدفع أذاه له. طيب، رجل اضطر إلى أكل إلى شاة وهو في برية جائع، فرأى شاة لا يملكها لغيره فذبحها وأكلها، هل يضمنها أو لا؟ نعم يضمنها، لأنه أتلفها لينتفع بها، ينتفع بها. طيب، وهذه واضحة. طيب، المحرم بحج وعمرة نزل الشعر في عينيه فقلعه، يعني عينه نزلت شعرة من أهداب عينيه فقلعها، فهل فيها طعام مسكين أو لا شيء فيها؟ لا شيء فيها، لأنه هنا أتلفها لدفع أذاها له لأنك الصائل. وإن احتاج إلى أخذ شعر لقروح، مثلا أصابه في رأسه قمل أو قروح جروح فحلق رأسه فعليه الفدية كما يدل عليه حديث كعب بن عجرة. نعم، كمل. القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا، والترجيحات كثيرة الوقوع إلى الأصول، والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه. طيب، هذه قاعدة يقول: إذا اختلف المتعاملان يعم البائع والمشتري والمعير والمستعير والمودع والمودع والراهن والمرتهن والمؤجر والمستأجر، كل معاملة. ولذا المؤلف ما قال إذا اختلف المتبايعان، بل قال إذا اختلف المتعاملان يرجح في صفة، يرجح أقواهما دليلا. قال: والترجيحات كثيرة. وهذا الكلام من المؤلف يعني في خلاف ما لم يكن لأحدهما بينة، يعني إذا اختلف المتعاملان وكان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، فالقول ما قالته البينة. لكن إذا لم يكن بينة فمن القول قوله؟ نقول يرجع إلى القرائن. فمثلا اختلف في شرط اشترى منه سلعة وقال: قد اشترطت عليك أن تحضرها إلى بيتي، تنقلها مثلا من الميناء السيارة إلى بيتي، فقال المشتري لا، قال البائع لا، لم تشترط علي ذلك. الآن المشتري يدعي ثبوت الشرط والبائع ينفيه، ما هو الأصل؟ الأصل عدم الشرط. كذلك اختلف في أجل، اشترى منه سيارة وبعد مدة طلبه بالدراهم، قال أعطني الدراهم، قال الدراهم مؤجلة، نحن قد أجلنا الدراهم، إني ما أسلمها لك إلا بعد سنة، من القول قوله؟ ها؟ نقول القول من ينفي، لأن الأصل التأجيل ولا الحلول؟ الحلول، ولهذا قال القول قول من ينفيه. طيب، إذا اختلف في صحة العقد وفساده، قال أحد المتعاملين العقد فاسد وقال الآخر العقد صحيح، فالقول قول مدعي الصحة، مدعي الصحة، لأن الأصل في العقود السلامة. نعم. وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث. طيب، إذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث، يعني باعه شيئا ثم اختلف، قال البائع العيب أيها المشتري حدث عندك، وقال المشتري لا من حين ما اشتريت السلعة وفيها عيب، وفيها عيب. فمن القول قوله؟ المذهب أن القول قول المشتري، أن القول قول المشتري. فمثلا رجل اشترى سلعة، اشترى سلعة ثم ادعى المشتري أن فيها عيبا، أن فيها عيبا، فيقولون القول قول من؟ المشتري. لماذا؟ لأن العيب فوات صفة كمال، والأصل عدم تسليم الجزء الفائت. الأصل أن هذا الجزء الفائت لم يسلم المشتري. فهمتم؟ هذا المذهب في المسألة، أن المتبايعان، أن المتبايعين إذا اختلفا في عيب فالقول قول من؟ المشتري. لأن الأصل عدم تسليم الجزء الفائت. ما هو الجزء الفائت؟ هذا العيب. والرواية والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الإمام أحمد أن القول قول المشتري، أن القول قول، نعم، أن القول قول البائع. وهذا هو الذي يدل عليه الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال رب السلعة، رب السلعة. وهذا هو الصحيح. لكن هذا القول، يعني أن القول قول المشتري أو أن القول قول البائع على القول الثاني هو الصحيح، ما لم تكن هناك قرينة أو احتمال في صدق قول أحدهما. فإن وجد احتمال في صدق قول أحدهما فإنه يرجح. فمثلا لو باعه عبدا، باعه عبدا وقبض المشتري العبد، ثم بعد مدة يوم أو يومين أتى المشتري ورد العبد، قال فيه عيب. قال ما هو العيب؟ قال فيه أصبع زائدة. من اللي يقول؟ المشتري. فقال البائع: لا، الأصبع نبتت عندك، نبتت عندك. هنا من القول قوله؟ المشتري. القول قول المشتري، واضح؟ لماذا؟ لأن الأصبع ما تنبت، تكون خلقة. طيب، هذا ترجح قول من؟ البائع ولا المشتري؟ قول المشتري. وقد يترجح قول البائع. مثلا لو باعه عبدا، باعه عبدا وبعد ما قبضه رده المشتري وقال فيه عيب، فيه عيب. قال ما هو العيب؟ قال فيه جرح، وإذا الجرح طري يثعب دما. فقال البائع: الجرح حدث عندك أيها المشتري. وقال المشتري: لا، أنا من حين ما اشتريته وهو كذلك. من القول قوله؟ قول البائع، قول البائع، لأن الجرح هنا جرح طري. إذن إذا وجد احتمال لقول أحدهما أخذ به، وإن لم يوجد احتمال فهل القول قول البائع أو قول المشتري؟ المذهب أن القول قول المشتري. والقول الثاني وهو الصحيح أن القول قول البائع، أن القول قول البائع. نعم. وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع. طيب، ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع، لأنه هنا اختلف في شرط. والأصل الشرط أو عدم الشرط؟ الأصل عدم الشرط. طيب، إذا اختلف في قدر الثمن، اختلف في قدر الثمن، قال البائع السلعة بمئة وقال المشتري السلعة بثمانين، هل نقبل قول البائع، قول البائع أو قول المشتري؟ نعم، نقول قول البائع، قول البائع. لماذا؟ لأن البائع لم يرضى أن تخرج هذه السلعة عن ملكه إلا بهذا الثمن، إلا بهذا الثمن، إلا أن توجد قرينة تدل على صدق قول أحدهما، قول أحدهما. فمثلا باعه كتاب بعشرة ريالات، فقال المشتري الكتاب بعشرة، قال وقال البائع: لا، أنا قد بعته عليك بمئة، بمئة. فهنا القرينة تدل على صدق من؟ صدق المشتري، صدق المشتري، واضح؟ طيب، قال اشترى منه سيارة، اشترى منه سيارة، فقال البائع السيارة بخمسين ألفا، وقال المشتري: لا، سيارة بألف ريال وقيمتها نحو 50، فالقول هنا قول قول البائع. فهمتم؟ إذن إذا اختلف المتبايعان في أجل أو شرط فالقول قول من ينفيه، إذا اختلف في قدر الثمن فالأصل أن القول قول البائع، ما لم توجد قرينة تدل على صدق أحدهما، فإن وجدت قرينة تدل على صدق أحدهما عمل بالقرينة. نعم. وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من ينفيه، وهذا من مفردات قولهم، إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه، فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما. طيب إذا اختلف الزوجان في الشروط، اختلف الزوج والزوجة، قالت الزوجة قد اشترطت عليك أن تحضر لي خادمة، فقال الزوج لا ما اشترطت علي ذلك، من القول قوله؟ ها؟ قول الزوج، قول الزوج، لأن الأصل عدم الشرط إلا أن تأتي الزوجة ببينة، تأتي الزوجة ببينة. طيب قالت قال الزوج لزوجته قد اشترطت عليك أن راتبك لي، راتبك موظفة لي، فقالت الزوجة لم تشترط ذلك، فهل القول قول الزوجة أو الزوج؟ قول الزوج. واضح؟ طيب يقول وهذا من مفردات قولهم، إذا اختلف في أجل شرط أو أجل. طيب اختلف الزوج والزوجة، قالت الزوجة قد اشترطت عليك، الزوج يقول قد اشترطت عليكم حينما أخذت بنتكم من عندكم أن المهر مؤجل، مؤجل سنتين أو ثلاث، فقال الولي والزوجة لا بل المهر حال، تسلمه الآن ولا ما يسلمك البنت، فالقول قول الولي والزوج والزوجة لأن الأصل عدم التأجيل. قال وهذا من مفردات قولهم. نعم. ثم قال مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر فيتحالفان ويتفاسخان إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، ومثل ذلك اختلاف الراهن والمرتهن، اختلاف الراهن والمرتهن. فمثلا لو أنه أرهنه شيئا ثم ادعى الراهن أن الدين 100 وادعى المرتهن أن الدين كم؟ 200، فمن القول قوله؟ لاحظ، رجل راهن ومرتهن، رجل استقرض من شخص دراهم ورهنه شيئا ثم اختلف، قال صاحب الدين الدين 100,000 وقال المرتهن، نعم قال المرتهن الدين 100,000 وقال الراهن لا بل الدين 80، فهل هنا نقبل قول الراهن أو قول المرتهن؟ قول الراهن. لماذا؟ لأن عندنا الآن 100 وش بعد؟ 80، 80 متفق عليها ولا مختلف فيها؟ متفق عليها، وما زاد على 80 اللي هي 20 مختلف فيها، فالمرتهن يدعيها والراهن ينفيها، والقول قول المنكر، قول المنكر. فهمتم؟ لكن إذا وجدت قرينة تدل على صدق أحدهما عمل بها، فمثلا لو أن الرهن سيارة تساوي نحو 90,000، فقال المرتهن الدين 100,000 وقال المرتهن الدين 100,000 صاحب الدين، وقال الراهن لا بل الدين 1,000 ريال، هنا القرينة تدل على صدق من؟ صدق قول المرتهن، لأنه لا يعقل أن إنسانا يستقرض 1,000 ويرهن ما يساوي 90,000. فهمتم؟ الله أعلم. شو عندك يا فضل؟ بارك الله فيكم. القاعدة السابقة إنه إذا يحتاج إلى حلق رأس فيه قروض كذا، يعني هذا انخرمت القاعدة ولا؟ لا ما انخرم، عليها الفدية. لكن يا شيخ يعني هذا لدفع المضرة. ها؟ لدفع المضرة. لا لينتفع. انتفاع. ويدل على ذلك حديث كعب بن عجرة. يعتبر إيه؟ انتفاع. إيه انتفاع. نعم. بقى ها؟ نعم. يعني مثل اشترى سيارة ثم ثبت فقال المشتري هي في العيب من حين ما اشتريتها وفيها عيب، وقال البائع لا. نقول القول قول البائع، القول قول البائع إلا أن يأتي المشتري ببينة، لأن يعني احتمال حدوث العيب عند المشتري واقع جائز. ولو أننا قبلنا هذا كان كل إنسان يشتري سيارة ويروح يصدب ويفحط ثم يجي يقول والله فيها عيب، ما يقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.